أجلك وأنا مشتاق وأرجع وأنا مشتاق، ولمن صرت في قربك زود أكثر تمنيتك، أجل كيف لو تبعد جفاء وتسد فراق. Just a little.